في مجزرة جنوب الرياض دخلتها فوجدتهم ينفخون الذبيحة، فما رأي الشرع في ذلك؟ النخ لا بأس تركه أحسن، ولكن لا يعمل تركه النخ أحسن، أو نخل بغير الفم يسر تكون أحسن.